قال هنا: أقوم أصلي في الليل بعد الأذان الأول إلى قبل الأذان الأخير، فهل هذا يعتبر من الثلث الأخير من الليل؟ نعم، يعتبر من الثلث الأخير من الليل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، وهو من الحديث المتواترة: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال يقول ذلك الرب تبارك وتعالى ثلث الليل الآخر. فهذا وقت شريف ووقت يستجاب فيه الدعاء وتقبل فيه الصلاة، وهو من ثلث الليل الأخير. قال: كذلك أقرأ في كل ركعة صفحة من القرآن نظرا حتى أختم المصحف، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن يقرأ المصلي في الصلاة من المصحف، صلاة النافلة يصلي ويقرأ من المصحف. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر مولاها عبدها فيصلي بها من المصحف. أما الفريضة فإنك تقرأ ما تيسر، إذا كنت مثلا منفردا أو صليت مثلا بأحد بجماعة فتقرأ بالفريضة حفظا ما تيسر، تقرأ ما تيسر من القرآن حفظا. وفي النافلة لك أن تقرأ من القرآن نظرا لتأتي على القرآن كله، أو لزيادة مثلا إعطاء كل سورة حقها من التلاوة. فإن القرآن كله يحتاج إليه المسلم، فلا بأس بذلك. ودليل ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. ما أدري، يقول هنا كأنه يقول: ما حكم تلبيس الخاتم في الخطبة؟ هذا من البدع، يعني أن يلبس خطيبته خاتما وأن تلبسه خاتما في الخطبة، هذا من البدع التي وفدت على المسلمين وأخذوها عن غيرهم. لكن يجوز له أن يهدي، يجوز له الهدية أن يهدي لها شيئا، خاتم أو غيره يجوز له. لكن أن مثلا يلبسها الخاتم وتلبسه الخاتم مثلا أو تلبسه شيئا، هذا من البدع، لكن الهدية لا بأس بذلك. قال هنا: ذكرتم أن الصحيح أنه يباع الصوف على الظهر، ويعارض ما ذكرتموه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر، فما الرد على ذلك؟ الحديث، هذا الحديث لا أعرف درجته وسأراجعه إن شاء الله، فإن كان حديثا صحيحا فهو المعمول به، وإن كان ضعيفا أو مردودا فعلى كل حال المجال واسع للترجيح، سأراجعه إن شاء الله. فإن كان حديثا صحيحا فالعمدة عليه. نعم. قال: إذا كنت تعمل في شركة وكنت تتوقع في الصباح وكنت توقع قال: إذا كنت تعمل في شركة وكنت توقع في الصباح وتمشي وكنت تقبض راتب، فهل هذه الفلوس تعتبر سرقة وحق من حقوق الغير؟ وإذا تبت هل تردها؟ وإذا لم يكن معك الأصل في هذا إن العمل في الشركة أو في مصلحة أو في مؤسسة أن الراتب مقابل، أن الراتب مقابل العمل، لأنه وضع مقابل ذلك، فعليه أن يقوم بالعمل الموكل إليه لأنه مقابل الراتب، لكن مثلا كل مؤسسة وشركة وكذا لها نظام، فلو مثلا كان هناك الشركة هذه والمؤسسة كان لها نظام، تعطي مثلا إجازة، تعطي مثلا أيام محدودة، تعطي كذا، فلا بأس بالراتب الذي تأخذه في أثناء هذه الإجازة، لأن هذا من حقوق العامل الذي تراضى عليه العامل أو الموظف مع هذه المؤسسة. لو كان مثلا هناك بعض الاستثناءات، أنه مثلا يوقع هذا أو بعض الموظفين يوقع ثم يذهب ليقوم بأعمال أخرى يعني غير منضبطة كمراجعات أو تعقيبات أو مثلا ما فيه مصلحة هذه الشركة، لا بأس بذلك، والمسؤول عن هذا هو الذي على رأس العمل الذي وجه هذا العامل أو الموظف. أما إذا كان هناك تساهل بأنه مثلا هذا يوظف لأجل قرابته ويأتي يوقع ويذهب ولا يقوم بالعمل، فهذا لا يصح له أخذ الراتب عليه، والذي سمح له بذلك فهو قد خان الأمانة، قد خان في هذا الأمانة، فلا يجوز له أن يأخذ هذا الراتب، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز للمدير مديره أن يتساهل معه بذلك، فإنه يأثم ويأثم هذا العامل، والله أعلم. قال: ذهب والدي للحج ثم تعجل، ذهب والدي للحج ثم تعجل في يومين، خرج من منى قبل العصر وكان الخط مزدحم، ثم وصل إلى مكة بعد صلاة العشاء وكان الحرم مزدحم، فلم يستطيع الدخول لطواف الوداع ولم يستطيع الرجوع إلى منى من شدة الزحمة، فنام في مكة، واليوم الثاني طاف طواف الوداع، مع العلم أن والدي توفاه الله والدي توفاه الله، ما حكم ذلك؟ إذا خرج الحاج من منى متعجلا قبل غروب الشمس فإنه لا يضره بعد ذلك لو غربت عليه الشمس وهو في منى، لأنه قد طوى متاعه وشرع في الطريق، ولو غربت عليه الشمس وهو على في السيارة مثلا في الطريق وهو في منى فلا حرج عليه ولا يلزمه المبيت، لأنه قد نوى الارتحال في الوقت الذي أباحه الله تبارك وتعالى له، والزحام هذا من أسباب رفع الحرج، فقد يبقى مثلا إلى بعد العشاء في منى مثلا من شدة الزحام، لكنه قد طوى متاعه وقوض خيامه وخيمته قبل في الوقت الذي أذن الله له فيه بعد الظهر أو العصر، لا حرج عليه بذلك ولا يلزمه المبيت. وأما تأخير طواف الوداع لأجل الزحام فلا بأس بذلك، فوالدك ليس أو والدتك ليس عليهما شيء. قال: ما حكم بيع الشنط المغلفة؟ لا أعرف ما بداخلها، وحدث هذا الشيء في حراج الخردة. البيع وقع على الشنطة المشاهدة، فهذا البيع يصح ذلك، وأما ما بداخلها فهذا لم يقع عليه بيع وليس بمقصود، والغالب بأن الشنطة لا يوضع بداخلها شيء، وإذا مثلا أراد أن يتحقق ما بداخلها فله ذلك، لكن لو اشترى هذه الشنطة من الحراج ولم يفتحها فهذا على كل حال البيع وقع على الشيء المشاهد المعلوم بالرؤية فلا حرج في ذلك. قال: رجل لبس الخف ثم أحدث ولم يمسح عليه ولبس خفا آخر، فهل مسحه صحيح أو لا؟ رخص النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الخف، فللمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن. والمسح يشترط فيه شروط، فلا بد أن يلبس الخف على طهارة، والخف هو الحذاء من أن الخف هو شيء من الجلد يلبسه، شيء من الجلد أو ما يشبه الجلد يلبس ويغطي القدمين والكعبين، يغطي القدمين والكعبين، هذا هو الخف. وكذلك الجورب، الجورب مثل الشراب مثلا في حكم الجورب، فإذا كان هذا قد لبس على طهارة يعني على وضوء أو بعد غسل من جنابة فقد لبس على طهارة، ولا بد في هذا الممسوح الجورب الشراب ونحوه والخف أن يكون ثخينا غليظا، أن يكون غليظا يستر المفروض، يستر المفروض يعني يستر القدمين ويستر الكعبين، فهذا يعني يستر العضو المفروض غسله، فإذا تحقق ذلك جاز أن يمسح عليه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر. وبدء المسح، وبدء المسح اختلفوا فيه، والراجح أنه من أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث هذا يعتد به، يعتد بأول المسح، بعضهم يجعله أول المسح بعد الحدث، لكن الراجح والله أعلم بأن المسح يبدأ أول مسح يمسحه بعد الحدث إلى مثله. وهنا إذا لبس الشراب الثخين الغليظ الذي يستر العضو المفروض يعني يستر القدمين والكعبين ولم يمسح، لكن هذا الشراب الأول شراب يعني غليظ، هنا قال لبس الخف آخر فالمسح هو صحيح، يعني أحدث ولم يمسح، فالذي يظهر لي الذي يظهر بأنه لا بد من لبس الشرابين في وقت واحد، يلبس الشرابين في وقت واحد أو يلبس الثاني مثلا قبل أن يحدث، هذه بعض الأسئلة أجبنا عليها في الدرس الماضي. قال ما حكم الصلاة بثوب وقع عليه قطرات من دم الشاة عند ذبحها؟ لا شيء في هذا، إذا كان الدم يعني يسيرا قطرات فهذا يعني ليست بنجاسة. قال هل يجوز أن تصلي بأهل بيتك وتأمهم جماعة في البيت مع العلم أن البلد المقيم بها لا يوجد بها مسجد للنساء؟ لك أن تصلي بأهل بيتك نافلة، وأما أن مثلا تجعل هذا بدلا من حضورك المسجد لصلاة الجماعة فهذا خلاف السنة، يعني يجب، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال فلا يعوض عنها أن يصلي الرجل بأهل بيته عوضا عن صلاته مع الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأما النساء فليس عليهن صلاة جماعة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول العمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.